ما ولي الله الأعظم الذي إذا بلدي أجاب لم يحدث شر في ماذا؟ في اسم الله الأعظم غزاه من طريق هشام بن حيشب وغير هشام، لكن الذي ثبت ما جاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: أما هذا فقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وأيضا ما جاء من حديث أنس أن رجلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بل بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نعم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: أما هذا فقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، أو بهذا المعنى. فلم يثبت حديث في تخصيص الاسم الأعظم. بعضهم يقول إنه الحي، بعضهم يقول الحي القيوم، وبعضهم يقول هو. فإذا دعت الصوفية ذكر هذا الحافظ في الفتح فإنه يقول يزنزلون به ويمدح الصوفية كأنهم خلاف هو أي نعم. وماذا يا إخوان؟ ولم يثبت شيء من هذا. فلعل الله سبحانه وتعالى لم يعلم الناس في سماء حصل في ساعة الجمعة، نعم وإن كان غير أرجى ما تكون آخر اليوم وكذلك ليلة القدر، وإن كان غير أرجى ما تكون أنها ليلة 27 من رمضان. لأن الله لم يخبر بها لا بماذا بسم الله الأعظم لحكمة يريدها، لئلا يعتمد الشخص على هذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد التعبد بهذه الأسماء، والمراد بإحصائها قيل هو حفظها مع العمل بها، وهذا أغرب الأقوال. وقيل هو عددها علم أن لم تحصوه. والله المستعان.